العرب من القاهرة. المستمعين في مصر والوطن العربي، هقدم معاكم نصف ساعة في برنامج أغاني وعجباني. هختار لكم فيها مجموعة من أغاني ليها ذكريات عندي أحب دايما أسمعها، ويا رب تنول إعجابكم. معاكم إقبال جمال بدوي ابنة الكاتب المؤرخ جمال بدوي. هنسمعها مع بعض هي أغنية تعالال يابا تعالال، لأن الأغنية دي مؤثرة جدا، وأنا لما بسمعها مش بقدر أمسك نفسي وبلاقي دموعي بتنزل غصب عني. أرجو أن تنول أعجابكم جميعا. We'll be right back. وتاني أغنية هنسمعها مع بعض إن شاء الله أغنية عبد الغني السيد على الحلوة والمرة، مش كنا متوعدين. الأغنية دي جميلة جدا، كلمات وألحان وأداء الصراحة يعني ما بملش من سماعها، وهي لها وقعة جميلة جدا. أما كان الكاتب المعروف مأمون الشتاوي عنده واحدة مساعدة في البيت، وكانت بتعرف مكواجي يعني بيكونوا حاجاته، فكان بيبعت لها رسائل في الملابس بتاعته. ففي يوم الأستاذ مأمون الشتاوي بيحط يده في جيب جاكيت بتاعه، فلقى كلمات أغنية اللي هي على الحلوة والمرة، فنده لها سألها مين اللي كتب الكلمات دي يا بنت، قالت له ده واحد مكواجي اللي بكوا عنده في الدوم. فقال له خلاص هاتهولي حالا دلوقتي. فجابه قال له مين اللي كتب الكلام ده انت حقيقي؟ قال له فعلا انا وعندي من ده كتير قوي. قال له طب هاتلي كل الاغاني اللي عندك. وراح على الفور المتصل بعبد الغني السيد لقى في بيروت بيصور فيلم، فقال له انا اللي عندك اغنيه جميله قوي. قال له قولي كلماتها. قال له ده انا هحجز وجه حال، وقام جه ولحنوها، وهم على طول في ساعتهم قاعدين وتسجلوا، واكيد كلنا بنسمعها مع بعض وبتعجبنا كلنا. يا رب تنول اعجابكم. تنسى بالمرة عشرة أنا غالية ولا تنسي وإن طلع علي الأمل شاري ولا بعشي وإن طلع علي الأمل شاري ولا بعشي وإن طلع علي الأمل شاري ولا بعشي ومهما طال الأجل حبك ما بيضيعشي وإن طلع علي الأمل شاري ولا بعشي ومهما طال الأمل حبك ما بيضيعشي اسمعها مع بعض أغنية صوت مصر الجميل محمد أنديل من أقوى الأصوات الجميلة اللي في مصر اللي كلنا بنحبها أغنية ثلاث سلامات. الأغنية دي جميلة جدا كنت بحب أسمعها خصوصا لما أكون ولادي مسافرين أو بيغيبوا عني فترة طويلة فكنت أحب أسمعها لأنها يعني كلماتها جميلة وواقعية جدا ويا رب تنول أعجابكم إن شاء الله. ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام بيدي سلام وعيني سلام بيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام رابع أغنية هنسمعها مع بعض أغنية الفنان الجميل اللي هو أصلا بلديتي من طنطا، لأن أنا من طنطا. أغنية أي والله أي والله وحشنا الحباب. الأغنية دي بتفكرني بصديقاتي كلهم على الفيسبوك، وأولهم عزة ومحبة لله، لأن الأغنية دي كنا دايما نسمعها وإحنا بنتقابل مع بعض ونغنيها سوا، فأكيد كلنا بنحبها وإن شاء الله تنول أعجابكم جميعا. وكل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة. أصدقائي الأعزاء ومستمعين صوت العرب، يا رب تكون كل الاختيارات اللي أنا اخترتها لكم النهاردة تكون عجبتكم ونالت إعجابكم، وتكونوا فعلا لها ذكريات جميلة عندكم. كل سنة وحضراتكم بألف خير. كنت معكم قبال جمال بدن. وعبيد. أعدته اليوم مرفت الجندي.